ذاكرة الراويات من السلاف محاكرة الناجلات سوالفا Oh, لم يطلبوا أجر البلاد زيدا، طلبوا الجلاء على الجهاد مثوبة، لم يطلبوا أجر البلاد زيدا، والله ما دون الكلاء ويومه يوم تسميه الكلاء. Wow. وكر الكنانة ليس يغضب ربكم، وكر الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوا I'm